شخصان يوجداني وعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي. فبخط الطعن بيقولوا إن هؤلاء من كبار الحفاظ. يا الله بسم الله. أنا من شوف الدورات يا أبو عبد الله ولا مؤاخذة كثيرة. فهل لأنه بالدين ضايعين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انه بيدفع جرح الجارح لهالاثنين دول الاعمش وابي اسحاق السبيعي بيقولوا انه لا شك انه هذا خطا لانه هؤلاء من كبار الحفاظ. فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل ان يكون حافظا كبيرا ويكون كذاب مش يكون سيء الحفظ. هذا دليل انه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء و عباراتهم يعني دقيقة. هذا رسل متن يحيى بن عبد الحميد الحجماني يقول عنه الحافظ تقريب حافظ ما أدري يقول حافظ كبير ولا لا. المهم حافظ ندور بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث. هذا مين؟ حافظ بن حجر. شايف؟ إذا حافظ لكن يسرق الحديث، إذا ليس كحجة. حقيقة من باب الأمانة والدقة في الوصف يعني. المسكين بيجي بخطفه يا أخي بن حجر. يا ريت يكون مصيب لأنه ليس معصوما لكن بجهة البالغ الدوار على كل شيء يكون مصيبة. فكيف إذا لم يكن يصيب؟ السيارة أي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.